بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس ربكم زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وترى وترى الناس سكارى سكر وما هم بسكر ولكن عذاب الله شديد. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء.